سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت، لا تدع لنا في ليلتنا المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك اللهم أن تطهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر من النفاق قلوبنا، ومن الرياء أعمالنا، ومن الكذب ألسنتنا، ومن الخيانة أعيننا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء، ونسألك يا ربنا عيش السعداء ومنازل الشهداء ورفقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن وما صرفت فيه من الآيات، اللهم كفر به عنا السيئات، اللهم كفر به عنا السيئات، اللهم هون به علينا السكرات عند الممات، اللهم هون به علينا السكرات عند الممات. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته، اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته، ومن القبر وضمته، ومن السؤال وشدته، ومن الصراط وزلته، ومن يوم القيامة وروعته. اللهم توفنا وأنت راض عنا، توفنا مسلمين موحدين، وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك عند الموت شهادة، نسألك توبة نصوحا قبل الموت، نسألك حجة مبرورة قبل الموت، وتوبة نصوحا قبل الموت، وشهادة صادقة عند الموت، وجنة وراحة ونعيما وملكا كبيرا بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. يا سامع الأصوات، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا، يا من يعلم حوائج السائلين، يا من يسمع ضمائر الصامتين، ندعوك ونسألك سؤال من خشعت لك قلوبهم ورغمت لك أنوفهم وكثرت ذنوبهم وظهرت عيوبهم وتقطعت آمالهم وبقيت آثامهم، ندعوك دعاء من سجدت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك أعناقهم وفاضت لك عيونهم وفاضت لك عيونهم وخشعت لك قلوبهم، أن ترزقنا رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. اللهم من عاش منهم ففي عطفك ورعايتك، ومن مات منهم فإلى رحمتك وجنتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والمحن والزلازل والبراكين عن المسلمين وبلادهم. اللهم اجعل بلدنا وبلاد المسلمين آمنا رخاء سخاء رغدا يا أرحم الراحمين. اللهم أطعم جائعهم واحمل فقيرهم واكس عريانهم. اللهم أطعم فقيرهم واحمل جائعهم. اللهم لا تردنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.